ونبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى رحمنا المسلمين أجمعين. باب القصاص في الأطراف. أطراف، الأطراف كاليد والأذن والعين، هذا طرف، طرف الجسم، طرف الجسم يعني. قال الله سبحانه وتعالى والعين بالعين إلى قوله والجروح قصاص. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عبد الله بن منير قال أنه سمع عبد الله بن بكر السهمية قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فطلبوا من أهل الجارية العفو عن الربيع فأبوا، فأبوا أهل الجارية أن يعفوا، قالوا لابد من الإيه، لابد من القصاص، لابد من الإيه، نقتص من الربيع كما أنها فعلت في ابنتنا. نعم. فعرضوا الأرش فأبوا، فعرضوا الأرش يعني الدية، والأرش هذا يعني جزء من الدية، جزء من الدية يقدر. نعم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. أخوها الذي هو إيه؟ النضر، هو وهو عم أنس، يسير سيدنا أنس بن مالك خادم الرسول، يقول للنضر بن أنس يقول له يا عمي، وهذه الربيع أخت إيه؟ عمة أنس رضي الله تعالى عنه، فأخوها امتنع من أن إيه؟ بأن يقتص منها، فقال لا والله يا رسول الله لا يقتص منها، ليس هو من باب الإيه؟ ليس هو من باب الامتناع عن الحق، بس هو يريد ربما أنه بفعله هذا وبامتناعه يحصل بعد ذلك الصلح ويتنازل إلى الإيه؟ إلى أخذ الأرش يعني الدية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. يا أنس يعني قال يا أنس يعني هذا الحكم الذي حكمناه على الربيع هو أمر الله، وهذا الذي مذكور وهو القصاص. نعم. ما رضوا بالدية. نعم. فنرجع إلى القصاص. نعم. فرضي القوم فعفوا. بعد ذلك رضي القوم، تنازلوا. شوف، فوقع منكم من لو أقسم على الله لا أبره. شوف، دل هذا الفعل على أن النضر كان من الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى من أولياء الله، لأن الله سبحانه وتعالى بر قسمه بأن سخر وألان قلوب أصحاب الدية بأن ترين قلوبهم ويأخذوا الإرش والدية في كسر أسنان الأسنان. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم. ما ينكر بحق أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا. قوله كتاب الله القصاص قيل أراد به قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى قوله والسن بالسن، وهذا على قول من يقول إن شرائع الأنبياء عليهم السلام لازمة لنا ما لم يرد النسخ في شرعنا. العلماء انقسموا إلى قسمين، هل شرائع شرائع من قبلنا، شرائع الأنبياء التي قبل نبينا لنا، لنا نحن أمة محمد، هل هي شرائع لنا؟ يعني يجب علينا أننا نأخذ بها أو لا؟ فبعض الناس يقول على أن بعض العلماء قالوا على أن شرائع من قبلنا شرائع لنا، لكن الصحيح الذي عليه العلماء والذي هو القول الصحيح على أن شرائع من قبلنا ليست شرائع لنا إلا إذا الرسول أمرنا وأثبتها، إلا إذا الرسول أمرنا وأثبتها بها، لأن الرسول هو رسولنا، هو رسولنا، فما أثبته الرسول من الشرائع المتقدمة في دينه فهي شرائع لنا ولم يثبتها لا. نعم. طيب. وقيل هذا إشارة إلى قوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى قوله: والجروح قصاص، على قراءة من يقرأه مرفوعا على طريق الابتداء. نعم. والجروح قصاص. نعم. وقيل: كتاب الله معناه فرض الله الذي فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وجملته أن كل طرف له مفصل معلوم قطعه من مفصله من إنسان يقتص منه، كالأسبوع يقطعها كالأسبوع، الأسبوع في العشرة، في العشرة دية، في العشرة الأسبوع دية. نعم. أو اليد يقطعها من القوع أو من المرفق، أو الرجل يقطعها من المفصل يقتص هذا مفصل منه. هذا مفصل، هذا مفصل، هذا مفصل، كل واحد يعد إيه؟ يعد بحسبه، يعد بحسبه. نعم. وكذلك لو قلع سنه أو قطع لسانه أو قطع أنفه أو أذنه أو فقع عينه أو جب ذكره أو قطع أنثيه يقتص منه. وكذلك لو شجه موضحة في رأسه أو وجهه. قولها: الموضحة هي التي تبدي وضح العظم أي بياضه، التي تبدي بياض العظم، يعني إذا إنسان جرح إنسانا ضربه وجرحه وظهر العظم فيسمى موضحة، موضحة يعني أبانت العظم، أبانت بياض الإيه، أبانت بياض العظم. نعم. ولو جرح رأسه دون الموضحة، أو جرح موضعا آخر من بدنه، أو هشم العظم فلا قود عليه. أو هشم العظم، أو هشم العظم يعني إيه؟ يعني كسره، كسر العظم. نعم. فلا قود عليه، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه. إيه؟ هذه الأشياء لا، بل فيه الدية. لو كسر العظم كيف نكسر عظمه؟ ما يمكن نماثل، ما يمكن نماثل مثله. ربما أن إذا كسرنا عظم الفاعل لزدنا في الكسر، فهذه فيه الدية. نعم. وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد فليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع. نصف الساعد، هذا الساعد، هذا الساعد، هذا من هنا إلى هنا يسمى ساعد. فلو قطع إنسان يد أخيه نصف الساعد فيه الدية، ما ليس فيه قصاص. ليه؟ لأنه لو قطعنا العظم ما ندري، ربما العظم كله يخرب، كله يخرب من المقطوع. نعم. فهنا يكون الدية الذي ما يمكن على أننا نؤديه مثل مثل مثل ذلك، مثل العظم. لو أردت أن تكسر عظم الفاعل ما يمكن، إلا يمكن أن تزيد. نعم. طيب. وله أن يقتص من القوع ويأخذ حكومة نصف الساعد. من القوع، هذا القوع، وقوع يلي إبهام يدي وما يلي لخلصون الكرسون والرسط في الوسط. يقول لك فلان ما يعرف قوع من قوع، هذا القوع وهذا الرسط وهذا البوع يلي إبهام الكرسون والرسط الوسط، وبوع يلي إبهام رجل الذي يلي إبهام الرجل. نعم. فاحفظ هديت من الغلط. نعم. طيب. ويأخذ حكومة من نصف الساعد، حكومة يعني يأخذ الدية التي أمر بها الحاكم. نعم. قال المعلق رحمه الله: في اللسان ومعنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة، أن يجرح الإنسان في موضع في بدنه مما يبقى شينه فيها، أن يجرح الإنسان في موضع في بدنه مما يبقى شينه، يبقى شينه يعني يبقى قبحه، يبقى إيه؟ لأنه لو لو لو لو قطع اللسان كيف يتكلم؟ ما يتكلم، يصير كلامه غير ذلك، قبيح، يصير كلام الإنسان قبيح، لأنه إذا قطع شيء من اللسان الإنسان يقبح كلامه. نعم. ولا يبطل العضو، العضو موجود، العضو موجود، لكنه ذهب شيء منه فأدى إلى إيه؟ إلى عدم إفصاح اللسان. فيقتاس الحاكم أرشه بأن يقول: هذا المجروح لو كان عبدا غير مشين هذا الشين بهذه الجراحة كانت قيمته 1000 درهم، وهو مع هذا الشين قيمته 900 درهم. هذه الحكومة، الشيخ جزاه الله خير أراد أن يبين لنا إيش معنى حكومة، يعني يقول على أن الإنسان إذا ضرب إنسان فأبطل وظيفة العضو، وظيفة العضو مع بقاء العضو، ضرب على رأسه فالمضروب لا يحسن أن يتكلم، لا يحسن، أصبح كالأبكر. لكن العضو موجود ولا مو موجود؟ العضو موجود، فهذا فيه حكومة. كيف الحكومة؟ يقول الشيخ جزاه الله خير، يقول: نقول على أن هذا المضروب لو كان عبدا كم يساوي؟ كان يساوي 100,000. طيب بعد أن حصل فيه هذا المرض كم تشتري؟ ب80,000. الفرق هذا هو الحكومة، 20. نعم. طيب. فقد نقصه الشين عشر قيمته، فيجب على الجارح عشر ديته في الحر لأن المجروح حر. نعم. لا قود في اللطمة والخمشة، خمشة يعني كده. نعم. إنما فيها التعذير تأديبا، تعذير الحاكم بحسب ما إيه؟ بحسب ما يرى، إن كان الذي خمش أو ضرب الثاني ولم يبطل فيه شيء. نعم. إن كان من الجماعة الذي بحسب ما يحصل له من التعذير، بعض الناس إذا نظر إليه الحاكم يكفيه النظر بتعبس، أو حمش عليه الحاكم، لأن بعض الناس حر وبعض الناس ما هو حر، بعض الناس حر يقول الحر تكفيه الإشارة والجبان لا بد من الضرب. واحد إنسان تقول له: شيخ أنت فعلت كذا، هو ربما هو يحب أنه الأرض تبلعه إذا تكلمت عليه بالكلام، تؤدبه الكلمة، وبعض الناس لا، ما يؤدبه الكلمة، لا بد من الضرب لأنه لئيم، ما هو حر. الحر تكفيه الإشارة، والجبان لا بد من الإيه؟ من العصا. نعم. من العصا. نعم. إنما فيها التعذير تأديبا، والحكومة إن بقي لها أثر، إن بقي لها أثر يعني إن غير الوظيفة التي يقوم بها الإيه؟ العضو. اللسان يقوم إيش وظيفته؟ الكلام. الأذن باقية لكن ما يسمع، ذهب لإيه؟ ذهب الوظيفة هي الحكومة. هذا لو لم يكن أصنج كم يساوي لو كان عبدا؟ 100,000. بعد ما حضر عليه يكون 80,000، الفرق 20. نعم. الحاج حكومة. نعم. وممن ذهب إلى هذا الحسن وقتادة، وبه قال مالك والشافعي أصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنه يقاد من اللطمة والضربة بالسوق. روي ذلك عن الخلفاء. وذهب جماعة إلى أنه يقاد من اللطمة والضربة بالصوت. بالثوب. بالصوت. الصوت. بالصوت. صوت بالعسل. بالصوت بالعسل. نعم. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وإليه ذهب شريح والشعبي وابن شبرمة. التعديل 10-20 بحسب ما يراه الإيه ما يراه الحاكم. نعم. روي عن أبي بكرة أنه أقاد من لطمة ومثله عن علي وابن الزبير وسويد بن مقرن. وأقاد عمر رضي الله عنه من ضربة بالدرة. وأقاد علي من 3 أصوات. وحمل هذا من لم يوجب به القود على وجه التعزير. واقتص شريح من صوت وخموش. وأقاد عبد الله بن الزبير من المنقلة هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها. المنقلة الضربة. الضربة إذا وقعت على العظم أو وقعت على الرأس وحولت العظم إلى محل آخر يسميها منقلة. ضربة منقلة يعني أنقلت العظم من موضعه إلى موضع إيه؟ إلى موضع آخر. نعم. وأقاد أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم من كسر الفخذ. واحتج من رأى فيه القواد بما روي عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أسيد بن حضير بينما هو يحدث القوم يضحكهم وكان فيه مزاح فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني فقال اصطبر فقال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل قشحه. يعني قشح الرسول يعني لما الرسول نفع يعني كان يذهب الرسول فالرسول معه وحود فدكه هنا فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله إيه قال له يا رسول الله إيه أصبرني ها أصبرني أكفرني أصبرني أي أقدني. لا الكلمة الكلمة فقال أصبرني أكفرني بالضاء بالصاد أصبرني أكفرني يعني أصبرني. يعني أعطيني الإيه أعطيني القصاص منك يا رسول الله. والرسول رفع عن الرسول عليه السلام أمال نفسه إليه قال لا يا رسول الله أنت عليك قميص أنا لما أنت طعنتني بالعصاية لم يكن بالعود لم يكن معي قميص. والرسول رفع قميصه يعني مثل الفلينة أو مثل هذا فرفع الرسول عليه السلام فقبله وسلم عليه وأراد هو هذا أراد هذا رضي الله عنه. نعم. وقال إنما أردت هذا يا رسول الله قوله أصبرني أي أقدني قوله أصبرني بالضاد بالصاد بالضاد بالصاد بالضاد صاد أصبرني أصبرني بها أصبرني قوله أصبرني أي أقدني واصطبر أي استقد. أصبرني يعني إنك أصبر على أخذ القود منك. نعم. طيب. روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون. أصبر يا سيدي أصبر يا حبيبي إيش يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما قسما قسما قسما قسما يعني يقول خد أول قسما يعني الحلف يقسم قسما يعطي هذا يعطي هذا يعطي هذا واحد ده يبغى يسوي إيه يبغى يسوي زي أشجع يعني يأخذ دوام. فالرسول عليه الصلاة والسلام بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل يعني يقسم شيء بين إيه بين أصحابه يقسم قسما يعني يقسم شيئا بين أصحابه أقبل رجل منا يجري فأكب عليه فأكب على جحر الرسول. نعم. فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه. بعرجون، العرجون هو عود الايه؟ عود التمر الذي يتحلف فيه التمر. العرجون، العرجون ما هو؟ العود الذي يتعلق فيه الايه؟ لما يجيبه في السوق، يجيبه الدشه، لما يجيبه في السياره يبيعه هذا كده. هذا العود الذي يمسك الايه؟ التمر، يسمى عرجون، لانه يصير كده زي الهلال، لأن سير يابس سير صغير، فعاد كالعرجون القديم، فعاد القمر كالعرجون القديم. شبه الله سبحانه وتعالى على أن القمر إذا صغر صار غيرا، نعم، أو بدأ في أول أمره يكون كالعرجون القديم، يعني اليابس لا يابس. نعم. طيب. فجرح بوجهه. وجرح بوجهه. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. تعال يعني خذ مني الايه؟ خذ مني القوض، يعني افعل بي ما فعلت بك. نعم. فقال: بل عفوت يا رسول الله. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: اني لم ابعث عمالي ليضربوا ابشاركم. ابشاركم يعني جلدكم، هذه البشر. نعم. ولا ليأخذوا أموالكم. نعم. فمن فعل فليرفعه إلي أقصه منه. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده، ألا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. يعني يقول سيدنا عمر: لو أن عمالي الأمراء الذين أبعثهم على البلدان يكونوا أمراء، تجرعوا على إنسان وظلموه وتعدوا عليه بالضرب أو بالقتل أقتص منهم. لأني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقتص من نفسه. الرسول عليه الصلاة كشح رفع عن نفسه. نعم. باب لا يقتل مؤمن بكافر. أي أقريشة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. فصل في أحكام الوكالة. إلى أن قال: ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. أحدها أن يبيع بثمن المثل لا بدونه ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل في الغالب. والثاني أن يكون ثمن المثل نقدا، فلا يبيع الوكيل نسيئة، يعني متأخر، يعني لا يبيع سلفا متأخر. عندنا وكالة مطلقة وعندنا وكالة غير مطلقة. فالوكالة المطلقة أن يقول: أنت وكيلي في جميع ما أتصرف فيه، أنت وكيلي في جميع ما أتصرف فيه، هذا يسمى وكالة عامة. والوكالة الخاصة يقول: لا، أنت وكيلي في هذا الشيء فقط، أنا وكلتك بأنك تكون وكيلي، بأنك تفعل كذا بس، في الشيء الثاني لا، ما يمكن. حتى الآن الوكالات عند الحكومة الآن كده، وكالة خاصة: وكلت فلان بأن يبيع البيت الفلاني بس، ما يبيع البيت الثاني، لا، الذي وكله فيه. فلو جاء بوكالة، نعم، خاصة ويريد أن يشتري، وكلته في البيع فقط لا في الشراء، ما يقبل. يقول الحاكم يقول له: هذه وكالة خاصة في البيع، ما قال وكالة عامة، ولا قال في البيع والشراء، على قدر اللفظ. نعم. وإن كان قبر ثمن المثلي وإذا كان إيه وإذا وكل في مطلقة لا بد أن يبيع بشيء إيه بثمن المثلي لا بفاحش ولا بناقص بهذه الشروط. نعم. ولا يسلف إلا إذا قال له أمرتك أنك إيه تسلف عليه. نعم. والثالث أن يكون النقد بنقد البلد هذا إذا كان البلد فيها نقد واحد بخلاف الآن مكة ما شاء الله مكة فيها جميع النقد المملكة حتى في جميع حتى الطائف والرياض كله لأنه يأتون أخواننا من جميع الأقطار يأتي الأندنوسي بالفلوس حق أندنوسيا في مكة يقبل ولا ما يقبل كذلك بخلاف الإنسان ما يروح بلد آخر يقول لك هذا ما يمشي عندنا دي فلوس حقا. نعم. طيب فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما باع بالأغلب يعني بالذي أكثر يعامل زين الآن في مكة الآن تجيب نقود مصرية تصرف تجيب نقود شامية سورية تصرف تجيب أي نقود تصرف لكن الغالب البيع والشراء الغالب بنقد السعودي بالنقد الايه السعودي هذا فاذا كان في البلد نقود تمشي نقود اخرى فهو يبيع بالغالب بالاكثر بيعا. نعم. فان استويا باع بالانفع للموكل كله في رتبه واحد كان يبيع بالانفع في اللي يقول فإن استويا تخيرا ولا يبيع بالفلوس يعني بالقرش القرش الدكر. نعم. وإن راجت راج النقود في رواج ولا ما في كده. نعم. وإن راجت غائية لا يبيع بالإيه بالفلوس. نعم. ولا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير من نفسه يعني الوكيل لا يبيع على نفسه على نفسه ولا يبيع كذلك على ولده الصغير. ليه يا شيخ ايش نفكر ليش الدارع منع ذلك؟ لأنه فيه التهمة فيه ايه التهمة نقول ما باع على نفسه إلا عشان ايش عشان يبغى يربح فيه التهمة يتهم التهمة يعني نقول ما باع على نفسه إلا لأجل أن ايه أن يريد أن يضمن الموكل لا يبيع على نفسه. ولو صرح شو عندك المحسن يقول قوله ولا يجوز أي ولا يصح أيضا وقوله بيعا مطلقا ليس بقيد فلا مفهوم له وقوله من نفسه أي لنفسه وقوله ولا من ولده الصغير أي ولا لولده الصغير أو المجنون أو السفيه لأنه هذول تحت إيه تحت ولايتي كنفسي. نعم. بعدين فلو عبر بموليه لكان أشمل لأنه كون موليه يدخل فيه الثلاثة يصير كلمة واحدة تغني عن الثلاثة ولا يجوز أن يبيع عن نفسه ولا موليه يدخل تحته مين الولد الصغير والولد المجنون والولد السفيه الذي يبذر المال الذي حجر عليه. نعم. ولو قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة لم يصح أن يبيعه لنفسه ولا لموليه وإن لم يكن هناك تهمة اتحاد القابل والموجب تهمة يقول الناس شوف هذا راح اشترى من حق موكل وكذا كذا عشان يبغى يصرف، عشان يبغى يضمن الرجال. نعم، لو باع على غيره يبيع ب50، هو باع نفسه ب40 في تهمة. نعم. نعم، لو قدر له الموكل الثمن ووكل الولي عن موله من يقبل له وصرح له الموكل صح البيع. يعني هذه حيلة من الحيل التي يجوز بها الايه التي يجوز ذلك. فلو قدر له قال بيع هذا ب40 والوكيل عنده ولد صغير، فأتى برجل آخر وقال وكلتك عن ولدي. شوف، يجوز له أن يبيع وكيل ولدي في هذه الصورة، في هذه الايه الصورة. نعم، لكن متى؟ إذا قدر لو قال بيع هذا ب40 فيجوز له أن يبيع على ولدي الصغير، يجعل لولدي الصغير وكيلا غيره. نعم. ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قاله المتولي خلافا للبغوي، زي ما يفعلوا بعد الايه والعياذ بالله بعد علماء السوء، قل الزكاة جيبوا عندي هنا وهبتك عشان يحرم الفقير سواحية انت وحيب أمسك، وهذه زكاة أنا أخذ منها، بعدين أخذ هذا أنا زكاتك عشان الفقير ذاك العيال. شوف كيف يصير هو ولد وصوتك إلا على مثلي أنا، نسأل الله السلام. نعم، حيل الله سبحانه وتعالى تنطلي عليه الحيل، قد انطلي عليه الحيل. نعم، الفقير هذا مال الله، الله أعطاك المال هذا، هو حقك. حتى الله لو كان حقك أن تدخل معك في القبور، لما أنت تموت خلاص هذا يروح للوارث. الله تعالى يعطيك المال ليرى هل أنت تقوم بالزكاة فيه أو بالصدقة فيه أو كذا أو كذا أو كذا. نسأل الله السلامة. نعم، والأصح أنه يبيع لأبيه وإن على ولابنه البالغ وإن يصح أن أبيع لأبيه، لأنه أبوه خذ رجال كبير، وإن على وإن الجد والجد والجد والجد, والجد.